بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مصطلح الحديث. لكن قبل أن نتابع، نقف هنا عند مسألة الانقطاع الذي ذكره الشيخ في رواية الأسود عن عائشة في حديث بريرة، حيث قال الشيخ هنا: مع أن في روايته انقطاعا، قال: وأما الأسود فأجنبي منها، مع أن في روايته انقطاعا، يعني الانقطاع الذي في رواية الأسود. هذا تلخيص من أخينا إسماعيل جزاه الله خيرا حول هذه المسألة. قال: قلت: رواه البخاري في الصحيح في المجلد الثامن صفحة 92 من طريق الأسود أنه قال: قال الأسود وقال وكان زوجها حرا. قال الأسود، قلنا أن الأسود هذا ابن يزيد النخعي، وكان زوجها حرا. قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: إن رأيته عبدا أصح. ورواه من وجه آخر في نفس المجلد صفحة 91، وجعل الزيادة من كلام الحكم، وقال: وقول الحكم مرسل. الحكم يرويه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم يرويه عن الأسود. فالآن البخاري ذكر هذا الحديث في موضعين. في الموضع الأول قال: إن قول الأسود منقطع. كلمة منقطع يعني ليس من كلام عائشة، يعني موقوف على من؟ على الأسود. هذا معنى كلمة منقطع الذي عبر بها البخاري. قول الأسود منقطع بمعنى أنه ليس من كلام عائشة، ليس من كلام عائشة، وإنما هو من كلام الأسود. وفي الموضع الثاني قال: وقول الحكم مرسل. الحكم ابن عتيبة، لأن في الرواية الثانية الظاهر أن الحكم هو قال وكان زوجها حرا، فالبخاري قال مرسل، يعني هذا ليس أيضا ليس متصلا إلى عائشة رضي الله عنها. إذن هذا ليس من كلام عائشة، هذا من كلام الرواة، إما من كلام الأسود وإما من كلام الحكم. لكن هنا الإشكالية التي حصلت لبعض العلماء المتأخرين: تعبير البخاري، البخاري عبر بكلمة منقطع وكلمة مرسل، وفي الإصطلاح لا يسمى هذا لا منقطعا ولا مرسلا، وإنما يسمى مقطوعا أو موقوفا. واضح؟ يعني سيأتي معنا تقسيم الحديث باعتبار من يضاف إليه، أنه ينقسم إلى مرفوع وإلى موقوف وإلى مقطوع. إن كان من كلام النبي فمرفوع، إن كلام الصحابة موقوف، من كلام التابعين مقطوع. وحتى كلمة مقطوع هذه لها اصطلاح آخر يأتي البحث فيها. لكن هنا قول البخاري منقطع ومرسل، هذا على خلاف المشهور في المصطلح. ولذلك ابن الملقن اعترض على هذا في البدر المنير كما نقل أخونا إسماعيل. وقال ابن الملقن في البدر المنير المجلد السابع صفحة 43 و600: في تسمية هذا مرسلا، وفي المقدم منقطعا، في تسمية هذا مرسلا، يعني لما قال وقول الحكم مرسل، وفي المقدم يعني في كلام من؟ الأسود، منقطعا، يقول: نظر، إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة المدرج في الحديث لا يسمى منقطعا ولا مرسلا. كلام ابن الملقن صحيح باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، ولكن هل يؤاخذ البخاري بذلك؟ ما يؤاخذ، لأن البخاري يتكلم بكلام قبل أن يستقر المصطلح. جيد؟ فالحاكم فالعالم القديم لا نؤاخذه بالمصطلحات المتأخرة أبدا، هذا من الجور جيد. ولكن ابن النقي يقول هذا ما يسمى، يقول فيه نظر، تسمية هذا مرسلا ومنقطعا يقول فيه نظر. هذا النظر صحيح لو كان الذي يعبر بهذه المصطلحات عالم عاش في زمان ابن النقي أو عاش بعدما استقرت المصطلحات، أما والذي يعبر بهذا عالم قديم كالبخاري مثلا فإننا ما نؤاخذه. لكن الحمد لله نحن إذا وقفنا على مراده وفهمنا قصده هذا يكفي جيد، إذ لا مشاحة في الاصطلاح. وقال الحافظ في الفتح، نتابع في بحث أخينا، يقول قلت قال الحافظ في الفتح المجلد التاسع صفحة 10 و411 وذكره البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فجعل الزيادة من قول إبراهيم النخعي، ثم قال أي الحافظ، شوف كيف الله سبحان الله، يعني مرة من كلام الأسود ومرة من كلام إبراهيم من كلام تلميذه إبراهيم ومرة من كلام تلميذ إبراهيم الحكم، والذي يظهر لي والله أعلم أنها من كلام الأسود، وعنه أخذها إبراهيم وعن إبراهيم أخذها الحكم. ففي رواية جاءت من كلام الأسود هذا الأصل، وفي رواية جاءت من كلام إبراهيم، وفي رواية جاءت من كلام الحكم، وكأنهم يأخذونها يأخذها بعضهم عن بعض جيد. يقول الحافظ هنا، ثم قال أي الحافظ مدرج من قول الأسود أو من دونه، يقول هذا الكلمة وكان حرا، يقول مدرج من كلام الأسود أو أنه من دونه، من دونه إبراهيم النخعي أو الحكم، فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر، في أول الخبر باعتبار الرواية جيد. فإذا نعود هنا إلى كلام الشيخ محمد بن عثيمين حتى نحاول أن نبين بعض الإشكالات. يقول الشيخ هنا في ذكر الأمثلة على المضطرب الذي انتفع عن الاضطراب بالترجيح، يقول فروى الأسود في نصف الكلام تقريبا، يقول فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، لاحظ العبارة فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، هل هذا الكلام يعني سليم ولا في نظر؟ لا في نظر، لأن الأسود ما روى هذا عن عائشة، وإنما هذا من كلام من؟ من كلام الأسود. طيب نعود إلى الكلام الأخير، يقول الشيخ وأما الأسود فأجنبي منها مع أن في روايته انقطاعا. هذا الإشكال، هذا الذي أشكل علينا بالأمس، لأنه معروف أن الأسود يروي عن عائشة، ما في انقطاع، الأسود من تلاميذ عائشة يروي عنها، فأنا قلت قد يكون هذا الحديث بعينه قد يكون منقطعا في واسطة بين الأسود وعائشة، مع أنه هذا ما يحصل يعني في الأسانيد القديمة، هذه الأسود عن عائشة ما يرسل عن عائشة، يروي عنها مباشرة، وإذا روى عن غيرها صرح به. على كل حال فهمنا الآن ما معنى كلمة مع أن في روايته انقطاعا، هنا ينبغي أن نغير في التعبير فنقول مع أن قوله وكان حرا، مع أن كلمة وكان حرا ليست من قول عائشة، وإنما هي مدرجة من كلام من؟ الأسود. فقوله هنا مع أن في روايته انقطاعا، ليس المراد هنا الانقطاع المعروف المصطلح، وإنما المقصود هنا الوقف. ولذلك لو عبرنا بتعبير آخر نقول مع أن روايته موقوفة، مع أن روايته موقوفة عليه، يعني هذا من كلامه هو كما قال البخاري، وإنما عبر الشيخ هنا بهذا التعبير مع أن في روايته انقطاعا اعتمادا على أي، على كلمة من؟ على كلمة البخاري. وهل البخاري يريد بالانقطاع هنا الانقطاع المعروف عند المحدثين؟ ها؟ لا، يريد إيش؟ الوقف. وعبارة الشيخ هنا توهم أن المراد بالانقطاع انقطاع السند، وهذا لا يوجد في الحديث، السند متصل، وإنما التعليل هنا ليس بانقطاع السند، وإنما التعليل هنا بالوقف، وفرق بين هذا وهذا، فلا بد من الشرح والإيضاح حول عبارة المؤلف هذه. البيهقي أكد أن هذا من كلام الأسود، هو هكذا يعني، هذا اللي يظهر والله أعلم كما قلت قبل قليل، هذا اللي يظهر أن العبارة هذه هي من كلام الأسود، وعنه وعن الأسود أخذها إبراهيم، وعن إبراهيم أخذها الحكم والله أعلم. طيب المسألة الثانية في شيء ولا؟ أيوة، هو ابن القيم حكى عن ابن تيمية الذي ذكره الشيخ بلفظ ابن تيمية، ثم لخص كلام ابن تيمية بالعبارة التي جعلها الشيخ من كلام ابن تيمية، وهذا العبارة عبارة ابن القيم. إيه نعم، ماذا كلام؟ كلام كثير ولا قليل؟ لا قليل، وطبعا هذا كلام ابن تيمية ثم هو لخصه ممكن تقريبا خمسة أصناف، يعني هو نقل هذا التوفيق عن شيخ الإسلام، ثم عاد ابن القيم ولخص الكلام وذكر هذه العبارة اللي هي من فين قلنا، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين ومفردا باعتبار اختصاره إلى آخره. يعني هذا ليست، هذه ليست من كلام ابن تيمية، هذه من كلام ابن القيم. طب هذه العبارة الآن فكان قارنا باعتبار إلى آخره، هل هي عبارة ابن القيم بنصها بعينها في زاد المعاد؟ من هذا المطلوب. إذا الشيخ رحمه الله ينقل هذا عن زاد المعاد، جيد، ولكن هنا الكلام اللي نقله الشيخ بعضه لابن تيمية وبعضه لابن القيم، وأكثر الكلام لابن القيم. ولكن قد يقول قائل إن ابن القيم رحمه الله إنما يشرح ويفسر كلام شيخه، لكن مع ذلك نقول حتى ولو كان كذلك ينبغي الفصل، ينبغي الفصل، لا سيما وأن في كلام ابن القيم ما يخالف مذهب ابن تيمية، ولا لا؟ ابن تيمية يرى أن المتمتع عليه طواف واحد، جيد، سعي واحد، المتمتع عليه سعي واحد، وفي كلام ابن القيم ما يخالف ذلك في قوله ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ولا لا؟ أيوة، يعني جعل المفرد هو الذي يقتصر على أحد السعيين، وهذه عند ابن تيمية ليست خاصة بالمفرد، حتى المتمتع له أن يقتصر على أحد السعيين، شايف؟ ما هذا اللي أشرنا بالأمس، قلنا إنه هذه العبارة أسلوبها ليس أسلوب شيخ الإسلام، ثم أيضا مسألة أخرى فيها ما يخالف مذهب شيخ الإسلام، والحمد لله أنه ظهر أن هذه العبارة ما هي لابن تيمية إنما هي لتلميذه ابن القيم، جزاك الله خير. قال الشيخ رحمه الله: الإدراج في المتن تعريفه مكانه مع التمثيل متى يحكم به. قال: الإدراج في المتن أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة. يعني الإدراج كلمة أدخلت في الحديث وليست من الحديث من الراوي، إما من الصحابي وإما من غير الصحابي، ولكن الإشكالية هنا أن هذه الكلمة التي أدرجت تدرج بدون فصل، بدون تمييز، لأنها لو فصلت أو ميزت لم تكن مدرجة، ما تدخل في هذا البحث، بحث الإدراج. طبعا العلماء لماذا أفردوا نوعا وفنا في الحديث النبوي لهذه المسألة، مسألة الإدراج؟ لأنها مسألة مهمة، وأهميتها من حيث إنك تقرأ كلاما لغير المعصوم في ضمن كلام للمعصوم عليه الصلاة والسلام. هذه الخطورة، أن الإدراج معناه أن يدخل كلام لشخص إما من الصحابة أو من غيرهم ليس معصوما في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو الدين والشرع. ولذلك اهتم العلماء بهذا البحث وأفردوا له نوعا في علوم الحديث. يقول الشيخ رحمه الله: ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره، يعني الإدراج الإدراج هذا يكون إما في أول الحديث وإما في وسط الحديث وإما في آخر الحديث. يقول مثاله في أوله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. الحديث هو ويل للعقاب من النار، هذا الحديث، لكن كلمة أسبغ الوضوء هذه هي المدرجة. يقول: فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، بيّنته رواية البخاري عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الإدراج متى كان؟ في أول الحديث. قال: ومثاله في وسطه حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد، أين الإدراج؟ وهو التعبد. هذا الحديث طويل، تذكرون الحديث ده مر معنا في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري، حديث طويل. يقول: فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، بينته رواية للبخاري من طريقه، يعني من طريق الزهري، بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد، الليالي ذوات العدد. ومثاله في آخره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر في المسند عنه أنه قال: لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه اللفظة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة، فالظاهر أن أبا هريرة كان يحدث بالحديث بدونها، ثم حدث بالحديث بها بهذه الزيادة التي أدرجها من عنده، فسمعها منه نعيم ونقلها وظن أنها من الحديث، أدخلها في الحديث بدون فصل. وأما كلام ابن تيمية رحمه الله، قل: لا يمكن النبي يقول هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الإطالة، شيخ الإسلام رحمه الله له نظر في المسألة، يقول: الإطالة لا تكون في الغرة، لا تكون في الغرة. من استطاع منكم أن يطيل غرته، يقول الإطالة ما تكون في الغرة، لذلك نفى، قال: ما يمكن النبي يقول هذا الكلام. نظر في المتن، في الكلام نفسه، والله أعلم. على كل حال، نحن الآن يعني بحثنا في المدرج، وهذا مثال على المدرج في آخر الحديث. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة الأخيرة: ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل، إما من كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين أو من الكلام المدرج، بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا ما هو المثال على القسم الأخير هذا؟ يستحيل أن يقوله النبي، أي كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا في حديث آخر يذكره العلماء من حديث أبي هريرة في فضل العبد المملوك، في فضل الرق، أن أبا هريرة قال في نفس الحديث، لما ذكر الحديث في فضل الرق، قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون رقيقا، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الكلام بعض الرواة ادخله في الحديث: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي. وبعضهم رواه هكذا في الحديث بدون فصل هذه الكلمة أو بهذا المعنى. هل يمكن أن تكون هذا من كلام النبي؟ مستحيل، مستحيل أن تكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من كلام الراوي. طيب، هذا يعني أمثلة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمه ماتت وهو صغير، هذه واحدة. مستحيل أن يقول النبي لولا بر أمي، أمه ماتت ما هي موجودة. جيد. ثم أيضا لا يمكن للنبي أن يكون رقيقا، مستحيل أن يكون مملوكا. طيب، من هو؟ يقول لولا الجهاد والحج، لأن العبد المملوك لا يجاهد ولا يحج إلا بإذن سيده، بإذن سيده. جيد. وهذا اللي يمنع، يقول لولا أني الحج والجهاد لتمنيت أن أكون. طب ليش؟ لماذا الحج والجهاد؟ لأن العبد المملوك لا يحج ولا يجاهد، ولا يجاهد. هذا هو الإدراج في الحديث، وننتبه له، لأنه أحيانا تأتي ألفاظ هكذا تدرج في الأحاديث فننتبه لها. والحفاظ المتقنون أصحاب النظر الدقيق والمتشبعون بالسنة يبينون ذلك. البحث الثاني قال: الزيادة في الحديث، تعريفها أقسامها وبيان حكم كل قسم مع التمثيل. يقول رحمه الله: الزيادة في الحديث أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون من قبيل الإدراج، وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث وسبق بيان حكمها. ها؟ وسبق بيان متى يحكم بها، هنا عندي وسبق بيان حكمها، إن هذا أفضل، سبق بيان حكمها. ولو قال الشيخ وسبق بيانها لكان يشمل كل شيء، لو قال سبق بيانها أو توضيحها. إذن الزيادة في الحديث إما أن يكون من قبيل المدرج والإدراج، هذا تقدم. القسم الثاني أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه، الحديث يروى بلفظ، بعض الرواة يزيد فيه ألفاظا، تأتي زيادة في روايته. والعلماء إذا قالوا الزيادة في الحديث أو يعبرون عنها بكلمة زيادة الثقة، يعني هي إشكالية، فيريدون الزيادة التي ليست من قبيل الإدراج. لا، هم ما يريدون الإدراج ولا المدرج، المدرج هذا فن آخر عندهم، نوع مستقل. ولكن إذا قالوا الزيادة في الحديث أو إذا قالوا زيادة الثقة، فهم يقصدون الزيادة التي تكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يختصرون ذلك ويختزلونه في زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة هي التي فيها الخلاف وفيها الإشكال. لأن زيادة الضعيف هل فيها إشكال؟ لا فيها إشكال، الضعيف حديثه مردود، أصلا مردود، فكيف بزيادته؟ بل إن الضعيف إذا جاء بزيادة لا تكون ضعيفة فقط، بل تكون أيضا منكر، تكون منكر. جيد. يعني نحن ليس عندنا إشكال في مسألة زيادة الضعيف، زيادة الضعيف مردودة، ولكن المشكل إذا كانت هذه الزيادة صادرة من ثقة. يعني مثلا حديث يرويه عن الزهري مالك بن أنس وعبيد الله العمري ويونس بن عبيد وسفيان بن عيينة وعقيل، خمسة من الحفاظ يروون الحديث عن الزهري، فيأتي مثلا الأوزاعي إمام حافظ كبير يروي الحديث نفسه، الحديث نفسه يروي عن الزهري ويأتي بزيادة. هؤلاء الحفاظ الكبار سفيان ومالك ويونس وعقيل رأوا الحديث عن الزهري، وهو شاركهم في الرواية، الأوزاعي شاركهم في رواية الحديث، ولكنه جاء بزيادة، جاء بلفظة انفرد بها. هنا الإشكال، هنا الإشكال في زيادة الثقة، هل هذا الحديث نقبله أو لا نقبله؟ هذه انقسم فيها العلماء على أقوال، وفيها خلاف شديد هذه المسألة زيادة الثقة. منهم من قال تقبل مطلقا، وهذا الغالب على الأصوليين وعلى الفقهاء، يقولون تقبل مطلقا وعندهم حجج طبعا من أقوى الحجج عندهم، يقولون هذا الثقة لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك لو انفرد بزيادة، فهذه الزيادة التي يأتي بها الثقة نعتبرها حديثا، فهو لو جاء بحديث يقبل، فكذلك لو جاء بزيادة. ومن المحدثين المتشددين جدا في هذه المسائل لا يقبلونها ويحكمون عليها بالشذوذ، ولكن هذا مذهب ضعيف ومهجور ومردود. والمذهب الأول فيه تساهل وفيه توسع ليس محمودا، لأن أحيانا الثقات ينفردون بزيادات تكون شاذة لا شك في ذلك، يعني فيها شذوذ جيد، ففتح الباب والقبول هكذا بإطلاق هذا مشكل، لأننا سوف نقبل أحاديث فيها شذوذ وفيها ضعف أو زيادات. إذن القول بالقبول مطلقا ضعيف أو فيه توسع ليس جيدا، والقول بالرد أيضا مذهب ضعيف مهجور، لأن سوف نرد زيادات صحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المذهب الصحيح والذي عليه أئمة الحديث ونقاد الأثر والحذاق من علماء الحديث أن هذه الزيادات التي ينفرد بها الثقات لا يطلق فيها القول بالقبول ولا يطلق فيها القول بالرد، وإنما نحكم على كل زيادة بحسبها. جيد؟ يعني إذا جاءت زيادة عن الأوزاع مثلا فإننا ننظر ونبحث نشوف، يعني ندرس الحديث وندرس الطرق وننظر في الرواة وفي الطبقات. أيضا من المهم جدا أن ننظر في كلام العلماء، كلام النقاد الأولين أصحاب الذوق والنقد الرفيع، وهكذا نفعل. ولذلك تجد العلماء من نقاد الأثر ولا سيما المتقدمين أحيانا يطبقون، يكادون أن يطبقوا على رد هذه الزيادة وأنها ضعيفة مع أن المنفرد بها ثقة، وأحيانا يقبلون. فالمسألة ليس فيها قول فصل، وإنما فيها تفصيل واجتهاد وتحري وبحث، والله أعلم. هذا مقدمة لهذه المسألة لأنها مهمة. الآن تشوف في الكتب، أنت إذا قرأت الكتب، كتب الشروح مثلا أو كتب الفقه، تأتي أحاديث فيها زيادات وينفرد بها ثقات، فتقوم حولها معركة علمية ومعركة بحثية، هل نقبل أو لا نقبل؟ فيأتي بعض العلماء يقول هذه الزيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبول. هل هذا الكلام مقبول؟ ليس مقبولا. جيد؟ وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: فإن كانت من غير ثقة لم تقبل، لأنه لا يقبل من فرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد، بل ما زاده على غيره يكون أشد ضعفا، يكون منكرا. وإن كانت من ثقة، يقول الشيخ، وإن كانت من ثقة، يعني كانت هذه الزيادة من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره، يعني شوف الآن هذه أيضا مسألة مهمة أشار لها الشيخ، الزيادة التي ينفرد بها الثقة هذه إما أنها تخالف وتنافي وتعارض ما رواه الثقات، وإما أنها لا تنافي ولا تعارض، وإنما فيها زيادة فائدة، زيادة علم، بس ما في معارضة. طيب، هنا أيضا المسألة، هذا التفصيل مريح أيضا، يعني سوف يحصر لك الخلاف ويضيقه لك. إذا الثقة انفرد بزيادة تعارض وتخالف وتنافي ما رواه الثقات فإنها تكون ضعيفة لا شك في ذلك، تكون ضعيفة، وأن هذا الثقة وهم فيها جيد أو غلط فيها هذه الزيادة، لأنه إما أن تكون، يعني هو الآن جاء بزيادة معارضة منافية لما قاله هؤلاء الثقات، فواحد من اثنين، إما أن تكون هذه الزيادة هي الصحيحة وما قاله الثقات غيره غلط، أو العكس، وحينئذ ماذا نفعل؟ نرد من فرد به هذه الثقة ونقبل ما قاله ورواه أولئك الثقات، هؤلاء أرجح وأقوى وأولى بالقبول. لكن الإشكالية هنا إذا جاء بزيادة لا تخالف ولا تعارض، هل نقبل أو لا نقبل؟ يقول الشيخ هنا: فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذ شاذة. مثاله ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. يعني إذا قال الله أكبر في البداية حذو المنكبين، إذا رفع من الركوع رفعها ولكن أقل من المنكبين دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. انتهى. يعني هذا الحديث رواه ثقات، رواه حفاظ، مالك بن أنس رحمه الله هو الذي انفرد بهذه اللفظة بلفظة دون ذلك، وهو صح عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه بدون تفريق. إذن حينئذ يحكمون على رواية مالك بالشذوذ. ليه طب هنا حكمنا عليه بالشذوذ؟ لأنه فيه في منافاة، في مخالفة. مالك يقول دون ذلك وهم يقولون حذو المنكبين، في معارضة. هم يقولون حذو المنكبين ومالك يقول دون ذلك. ويمكن أن يجمع، يعني هل حكمنا على رواية مالك بالشذوذ؟ هذه آخر مرحلة، مرحلة الترجيح. ولكن ممكن أن يجمع ولا ما يمكن؟ يمكن أن يجمع بأن يقال كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، الله أعلم. على كل حال المسألة تحتاج إلى بحث، يعني هذا كلام هكذا بس تعليق عابر، ولا المسألة تحتاج إلى بحث، لأنه هو الآن فقط يعني مجرد مثال. يقول الشيخ رحمه الله وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت لأن فيها زيادة علم. هذا كلام الأصوليين والفقهاء في الغالب، يعني كثير منهم، ولا بعض الأصوليين يذهب في ذلك مذهب نقاد الحديث، وكثير من الفقهاء أيضا يذهب في الزيادة، زيادة الثقة مذهب أيضا أئمة الحديث، وهو التفصيل، وأن لا يحكم على زيادة هكذا بإطلاق، ويحكم على كل زيادة بحسبها. لكن الشيخ هنا يعني قرر بأن زيادة الثقة إن لم تكن منافية فإنها مقبولة بإطلاق. قلنا أن هذا المذهب ضعيف، والصواب ما تقدم وهو التفصيل. يقول الشيخ هنا مثاله حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث في الصحيح، يقول فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة وحده لا شريك له بعد قوله إلا الله. هذه الزيادة تقبل لما تقبل؟ ها؟ تقبل. بل هذا الحديث فيه زيادة عند الترمذي أيضا بإسناد جيد، بإسناد صحيح. هذا الحديث وهو حديث الذكر بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا عند مسلم الزيادة، وأن محمدا عبده ورسوله في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة عند الترمذي قبلت أم لم تقبل؟ قبلت. عرفتم؟ أنا قبلت. وهذا الأصل، يعني قد يقول قائل طب ضع لنا أصلا في المسألة. الأصل أن ما ينفرد به الثقة مقبول، هذا الأصل، ولكن فرق بين الأصل والإطلاق. يعني نحن لا نقول إن ما ينفرد به الثقة مقبول مطلقا، لا هذا غلط، وإنما الأصل أنه يقبل. وإذا رأينا أن هذه الزيادة التي جاء بها الثقة ما يمكن قبولها، ما يحتمل أن نقبلها، شذ بها، فنحكم بشذوذها. جيد. ولكن الأصل أن ما يأتي به الثقة مقبول، لأن الأصل في رواية الثقة وحديث الثقة ما هو الأصل فيه؟ القبول والتصحيح. ولكن هنا إذا بعد البحث والنظر والتدقيق إذا غلب على ظننا أنه شذ بها فإننا نضعفها ولو رواها ثقة. لماذا؟ عندنا ما يقوي هذا بعد البحث والدراسة والنظر في الرواية الأخرى وفي من شاركه في الرواية من الثقات إلى آخره. المسألة يعني كما قلت لكم تحتاج إلى نظر وإلى بحث، وإلا الأصل أنها تقبل. هذا الحكم في زيادة الثقة. الشيخ يقول الزيادة في الحديث، ولكن نختزل ذلك فنقول زيادة الثقة، زيادة الثقة. لذلك بعض علماء المصطلح والمؤلفين في المصطلح يذكر المسألة هذه بهذا العنوان، زيادة الثقة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى